الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد استدللت بقوله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، على أن الإنسان قد يكون مسلما في وقت كافرا في وقت آخر، وأن قول من يقول بأن الحكم بالإيمان والكفر بحسب الموافاة قول خاطئ ترده هذه الآية، وكذلك ترده الآية التي بعدها في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وحينئذ نشرع في تفسير هذه الآية، فأقول في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هذه الآية فيها عدد من الأحكام الفقهية، فمن ذلك تحريم أن يتمنى الإنسان لغيره أن يقدم على المعصية والكفر، حيث ساق الله عز وجل عمل هؤلاء على جهة الذم لأصحابه. وفي الآية تحريم الحسد خصوصا على الأمور الدينية لقوله: حسدا من عند أنفسهم، وقوله: فاعفوا واصفحوا، قيل بأنها منسوخة بآيات القتال، والصواب بقاء حكمها، والقول بالنسخ يحتاج إلى دليل، والجمع بين الآيات ممكن، فلا يصار للقول بالنسخ مع إمكان الجمع. والمراد بالعفو عدم المعاقبة على القبيح مع الصفح، أما الصفح فيراد به الإعراض عن القبيح بإزالة أثره من النفس. وفي الآية الترغيب في العفو والصفح عن الزلات حتى مع أهل الكتاب، إلا أن يكون الحكم الشرعي أو المصلحة الشرعية تقتضي خلاف ذلك. وفي الآية أن من أعظم ما واجه به المسلمون أعداءهم التمسك بدينهم وإظهار شعائره، ولذلك قال: وأقيموا الصلاة. وفي الآية الترغيب في تقديم الأعمال الصالحة، وقوله: ما تقدموا، يشمل الصدقات وحسن التعامل وطيب القول والدعوة إلى الله تعالى. وفي الآية إشارة للنهي عن التشبه بأهل الكتاب، وقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في هذه الآية دليل على أن النافي يطالب بالدليل كالمثبت. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قوله مساجد الله، هذه اللفظة لفظة عامة تشمل جميع المساجد على الصحيح، لأنها جمع مضاف لمعرفة فيفيد العموم، ويدخل في عمومها مسجد الكعبة وبيت المقدس، مما يشعرك بالتوطئة لنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وفي الآية تحريم منع ذكر اسم الله تعالى في المساجد، ومن ذلك أن يمنع الناس من إقامة العبادة فيها. وفي الآية تحريم السعي في خراب المساجد، كمن منع المسلمين من أداء النسك والشعائر في المساجد، ومن ذلك بيت الله الحرام كما فعله أهل مكة يوم الحديبية. وقد استدل المالكية بالآية على جواز حج المرأة بلا محرم، قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: ولهذا قلنا لا يجوز منع المرأة من الحج إذا كانت صرورة أي لم تحج سابقا، سواء كان لها محرم أو لم يكن. والجمهور على خلاف هذا القول، فقد قالوا بأن من لم تجد محرما من النساء بأن المرأة التي لا تجد محرما يسقط عنها وجوب الحج، ويثبت لها أجره متى كانت ناوية له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: إن امرأتي خرجت حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. كما استدل بالآية على تحريم منع النساء من الصلاة في المساجد، مع كون صلاتهن في بيوتهن خيرا لهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجوز هدم المسجد ولا بيعه ولا تعطيله ولو من قبل من بناه، لأن المساجد ببنيانها وفتحها تخرج عن ملك صاحبها لتكون ملكا لله تعالى. وفي الآية تحريم المنع من بناء المساجد إلا أن يقصد الشقاق والخلاف كبناء مسجد بجوار مسجد آخر لتفريق الكلمة. وقد استدل بالآية على منع بناء جامع آخر في البلد الواحد لئلا يؤدي ذلك إلى تعطيل الجامع الأول، وينتفي هذا الحكم على الصحيح ما لو امتلأ الجامع الأول ولم يعد يتسع للمصلين. وفي الآية الترغيب في ذكر الله تعالى، ومن أعظمه إقامة الصلاة في المساجد. وفي الآية أن بعض عقوبات المعاصي قد تكون في الدنيا كالخوف والخزي. واستدل بعضهم بالآية على منع دخول الكفار للمساجد، كما قال بذلك الحنفية والمالكية. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن الآية خاصة بمن منع من ذكر الله فيها، وسيأتي مزيد بحث في ذلك بإذن الله تعالى عند قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. وقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، هذه الآية توطئة لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ببيان أن جميع الجهات ملك لله تعالى. وقد ورد أن الآية نزلت في من صلوا إلى غير القبلة في ليلة مظلمة، حيث لم يعلموا أين القبلة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتهم إلى الجهة التي رأى كل واحد منهم أنها هي القبلة، كما أخرج ذلك الترمذي وضعفه. وقد قال الجمهور بأن من صلى في الغيم لغير القبلة مجتهدا لخفاء القبلة عليه، ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة، صحت صلاته وأجزأته ولم يؤمر بالإعادة. وقال مالك: تستحب له الإعادة في الوقت كمن صلى وحده فوجد جماعة يصلون. وقال الإمام الشافعي: لا يجزئه ولا يكفيه صلاته الأولى التي صلاها إلى غير القبلة، وتلزمه الإعادة، لأن الشروط لا يعفى فيها عن الناس والجاهل، واستقبال القبلة شرط، كما يقال مثله في الوضوء، وقول الجمهور أولى، وسنأتي لتفصيل ذلك فيما يأتي بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.